قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في نزول الغيث. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الفصل في بيان ما يقال عند نزول المطر. وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هو أبو عبد الرحمن، ويقال أبو طلحة، من جهينة ابن زيد بن ليث بن سود ابن أسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 81 حديثا. اتفق الشيخان على 5 أحاديث، وانفرد مسلم ب3. روى عنه بشر بن سعيد وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وعبد الرحمن ابن أبي عمرو. مات 78 بالمدينة، وقيل بالكوفة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة رضي الله تعالى عنه. بالحديبية فيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين، والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين، واختلافهم في الجعرانة كذلك في تخفيف الراء وتجديدها، والمختار أيضا فيها التخفيف. والحديبية بئر قريب من مكة دون مرحلة، في إثر سماء، إثر بكسر الهمزة وإسكان التاء، وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان. والسماء المطر بنوء كذا، النوء في نفسه ليس هو الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاض، وقيل نهض وطلع. وبيان ذلك أنها 28 نجمة معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها، وقال الأصمعي إلى الطالع منها. يشرع للمسلم عند نزول المطر أن يقول ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبد يدعو ربه في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، ويدعو الله في كل شؤونه. إذا تأخر المطر دعا الله، وإذا نزل المطر دعا الله، وإذا سمع الرعد ذكر الله. ففقر العبد إلى الله فقر ذاتي، لا غنى للعبد عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين، والله جل وعلا غني حميد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. صيبا منصوب بفعل مقدر أي اجعله، والصيب المطر، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: اللهم صيبا نافعا. نافعا وصف للصيب، احترز به عن الصيب الضار، وفي هذا دلالة على أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة وهو النافع، وقد يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو الضار. والمسلم يسأل الله عند نزول المطر أن يكون نافعا غير ضار. وهذا الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للزيادة من الخير والبركة، مقيدا بدفع ما يخشى من ضرر. ومن الواجب على العبد في هذا المقام الكريم أن يعرف نعمة الله عليه وينسب الفضل إليه، فهو تعالى مول النعم ومزديها، بيده العطاء والمنع والقبض والرفع، لا رب سواه ولا إله غيره. وفي الصحيحين حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، وفي آخره من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالقائل عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته قد نسب النعمة لمعطيها وأضاف المنة لموليها، واعتقد أن نزول هذا الفضل والخير والرحمة إنما هو محض نعمة الله وهو أثر من آثار رحمته سبحانه. وأما القائل عند نزول المطر مطرنا بنوء كذا وكذا فلا يخلو من أمرين، إما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر ناقل عن ملة الإسلام الحنيف، أو يعتقد أن المنزل للمطر هو الله والنوء سبب فيضيف النعمة إلى ما يراه سببا في نزولها، فهذا من كفر النعمة وهو من الشرك الخفي. والأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر، وإنما سبب نزول المطر حاجة العباد وافتقارهم إلى ربهم وسؤالهم إياه واستغفارهم وتوبتهم إليه ودعاؤهم إياه بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته في الوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. ولا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. ومن السنة أن يقول المسلم عند اشتداد هبوب الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتد هبوبها قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولا يجوز للمسلم أن يسب الريح، فإنها مسخرة بأمر الله مدبرة مأمورة. روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. والحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله، فالإضافة هنا إضافة خلق وإيجاد. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا اشتدت الريح اللهم ناقحا لا عقيما، لما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم ناقحا لا عقيما. ومعنى لاقحا أي ملقحة للسحاب، ومنه قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد والمواشي والزروع، ويبقى في الأرض مدخرا لحاجتهم وضروراتهم، فله الحمد والنعمة لا شريك له. وللمسلم أن يسبح عند سماعه الرعد. ففي الأدب المفرد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وقد مر وهو صحيح موقوف. وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له، وهذا أيضا صحيح عنه. وفي التسبيح في هذا المقام تعظيم للرب تعالى الذي الرعد أثر من آثار كمال قوته وقدرته، وفيه تجاوب مع الرعد الذي يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحه. لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيدا نافعا. ولفظ النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيدا نافعا. ولفظ أبي داود عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شره، فإن مطر قال اللهم صيدا هنيئا. وفي لفظ آخر لأبي داود عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا. ولفظ أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. ولفظ آخر عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء سحابا أو ريحا استقبله من حيث كان، وإن كان في الصلاة يتعوذ بالله عز وجل من شره، فإذا أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. قوله اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. صيبا، الصيب هو المطر المنصب بغزارة والذي فيه نفع للعباد والبلاد. قال ابن الأثير رحمه الله الصيب السحاب الذي يهراق ماؤه. وقال القاضي عياض رحمه الله صيبا بياء مكسورة مشددة أي مطر، ويقال صاب وأصاب السحاب إذا أمطر، وأصل الإصابة الأخذ، يقال أصاب من الطعام إذا أكل منه. نافعا لأن الصيب قد يأتي بما يضر، كقوله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال الحافظ رحمه الله ونافعا صفة للصيب، وكأنه احترز بها عن الصيب الضار. ناشئا أي سحابا خالدا من السماء. سمي السحاب ناشئا لأنه ينشأ من الأفق، يقال نشأ أي خرج، أو ينشأ في الهواء أي يظهر، ولأنه ينشأ من الأبخرة المتصاعدة من البحار والأراضي النزهة ونحو ذلك. تعني عائشة رضي الله عنها بقولها ناشئة السحابة، وهي جملة معترضة لتفسير اللغة من الراوي بين الشرط وجزائه، وهو قولها ترك أي النبي صلى الله عليه وسلم عمله المشتغل به من الأمور المباحة واستقبل السحاب. كشفه الله أي أذهب الله ذلك السحاب ولم يمطر. حمد الله أي على النجاة من شره. قوله في أفق من آفاق الأرض، آفاق الأرض جهاتها ونواحيها، واحدها أفق. قوله هنيئا، هنأني الطعام يهنأني أي تهنأت به، وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء. وكذلك المهنأ والمهنأ، إذا دعا إنسانا وأكل طعامه قال له المهنأ وعليه الوزر، قال لك المهنأ وعليه الوزر، أي يكون أكلك له هنيئا ولا تؤاخذ به، ووزره على من كسبه. يستفاد من الحديث استحباب قول هذا الدعاء عند نزول المطر كما في هذا الحديث، ويستحب قوله مرتين أو ثلاثة، ولكن يقول اللهم سيبا بالسين المهملة نافعا، وهي بسكون الياء من سيب إذا جرى الماء على وجه الأرض من كثرته. وفي لفظ اللهم اجعله صيبا هنيئا. يستحب الدعاء عامة وقت نزول المطر لأنه مضنة الإجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في معرفة السنن والآثار، وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. وقال ابن بطال رحمه الله فيه أي في الحديث الدعاء في الاستئاب من الخير والبركة والنفع بذلك، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يحشر، أن يكشف عن بعض بدنه ويعرضه للمطر. قال أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحشر عن ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. قال النووي أي بتكوين ربه إياه وأنه رحمة فيتبرك به. وأما الذكر بعد نزول المطر ففيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في لفظ للبخاري عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رواه مسلم. مطرنا بفضل الله ورحمته. قال ابن عبد البر رحمه الله وذلك إيمان بالله لأنه لا يمطر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده. لا النوء لأن النوء مخلوق لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره وإنما هو وقت. صلى لنا أي صلى بنا وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله جل وعلا. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأجلنا واللام بمعنى الباء أي صلى بنا وفيه جواز إطلاق ذلك وإنما الصلاة لله جل وعلا على إثر سماء. الإثر والأثر ما يعقب الشيء على إثر سماء أي مطر. وأطلق على المطر سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة علو تسمى سماء فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. بنوء كذا وكذا النوء النجم ومعنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم 28 التي هي منازل القمر. كافر بي يحتمل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الإيمان ويحتمل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الشرك يعني أنه كفر نعمة الله تعالى حيث نسبها إلى غيره. وقد مر أن من نسب إلى السبب فهذا شرك خفي وأما من نسب إلى النوع صليبة وأصالة فذلك خروج من الملة. بالحديبية سميت الحديبية حديبية بشجرة حدباء هناك وهي بئر قريب من مكة دون مرحلة وهي المكان الذي وقع فيه صلح الحديبية أو غزوة الحديبية أو فتح الحديبية. فلما انصرف أي من صلاته أو من مكانه قال القرطبي رحمه الله وقوله فلما انصرف أقبل على الناس أي انصرف من صلاته وفرغ منها. فظاهره أنه لم يكن يثبت في مكان صلاته بعد سلامه بل كان ينتقل عنه ويتغير عن حالته وهذا الذي استحبه مالك للإمام في المسجد. أقبل على الناس أي استدار من جهة القبلة وجعل وجهه لمن صلى خلفه أي أقبل على الناس بوجهه الوجيه صلى الله عليه وسلم. أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. أصل الشكر الظهور ومنه قولهم دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكله من العلف. والشاكر هو الذي يثني بالنعمة ويظهرها ويعترف بها للمنعم وجحدها كفرانها. فمن نسب المطر إلى الله تعالى وعرف منته فيه فقد شكر الله تعالى ومن نسبه إلى غيره فقد جحد نعمة الله تعالى في ذلك وظلم من نسبتها لغير المنعم بها. فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافرا ظالما حقيقة وإن كان غير معتقد فقد تشبه بأهل الكفر والظلم الحقيقي. هل تدرون لفظ استفهام معناه التنبيه والاستفهام ومعناه التنبيه وللنسائي من طريق سفيان عن صالح ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال القاضي ابن العربي رحمه الله ذلك في الأنواء وهذا قول جماعة من أهل التفسير. وروي عن سعيد بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في بعض أسفاره يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل هو سقي الله ورزقه. في الحديث: استحباب استقبال الإمام للمصلين عقيب انتهائه من الصلاة، وجواز طرح الإمام المسألة على أصحابه وتشويقهم لمعرفة الإجابة، وفيه حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله لقولهم: الله ورسوله أعلم، فيه عدم التجرؤ على الفتيا بغير علم. أما حديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، فقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. في الحديث: إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والإجابة ب الله ورسوله أعلم تكون في الأمور الشرعية، أي في مسائل الحلال والحرام، وأما الأمور الكونية القدرية فلا يقال إلا الله أعلم، لأن هذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله، كنزول المطر وما يكون في غد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الله رسوله أعلم أي في الأمور الشرعية كانت تقال في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. ولا شك ولا ريب أن الصواب أن يقال بعد موته صلى الله عليه وسلم الله أعلم. من كمال التوحيد الواجب نسبة النعم جميعها إلى مسببها وواهبها، أما نسبتها إلى غيره بالقول فقط مع اعتقاد قلبه أنها من الله فهذا ينقص كمال التوحيد. ومن هنا يظهر خطأ من يتابع الطقس غدا معتقدا صدقهم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من أضاف نعمة الغيث وإن زاله إلى الأرض إلى الله تعالى وفضله ورحمته فهو مؤمن بالله حقا، ومن أضافه إلى الأنواء كما كانت الجاهلية تعتاده فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. قال الشافعي رحمه الله: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر، كما جاء في الحديث، لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه، يعني حسما للمادة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. وعلم النجوم المنهي عنه وما يدعيه أهل التنجيم من علم الكائنات والحوادث التي لم تقع وستجيء في المستقبل، وأنهم يدركون معرفتها بتسيير الكواكب وانتقالاتها واجتماعها وافتراقها، وأن لها تأثيرا اختياريا في العالم. فأما من يعرف من النجوم لمعرفة الأوقات والاهتداء بها في الطرقات ومعرفة القبلة وأشباه ذلك فليس به بأس. قابل في هذا الحديث بين الشكر والكفر، فدل ظاهره على أن المراد بالكفر هنا كفران النعم، للكفر بالله تعالى، ويحتمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقي. ويؤيد ذلك استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب، على حذف المضاف قاله المفسرون. وقرأ علي: وتجعلون شكركم، فعبر عن الرزق بالشكر، والرزق الشكر بلغة أز شنوءة، يقال ما أرزقه أي ما أشكره، وما رزق فلان فلانا أي ما شكره. من فقه البخاري وحسن ترتيبه للصحيح، إراده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وفيه: وما يدري أحد متى يجيء المطر، بعد حديث: مطرنا بفضل الله ورحمته، أي أن المطر ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وإنما ألقي عليهم هذا السؤال من أجل أن يتنبهوا، لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما الأمور الكونية القدرية فهذا لا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. كما لو قال قائل مثلا: أتظن المطر ينزل غدا؟ تقول: الله أعلم، لا تقل: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الأمور. لكن لو قال لك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة. المهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب. وقد مر أن الأولى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال حتى في الأمور الشرعية: الله أعلم. قال يعني أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والباء هاهنا للسببية، يعني معناه أنك إذا أضفت المطر إلى النوء فقل: هذا النجم نجم بركة وخير يأتي بالمطر، فهذا حرام عليه، كفر بالله عز وجل، وإضافة للشيء إلى سببه، وهذا من نسيان المسبب وهو الله عز وجل. وأما إذا قلت: مطرنا بفضل الله ورحمته في هذا النوء، فلا بأس، لأن هذا اعتراف منك لأن المطر بفضل الله. لكنه صار في هذا النوء كثير من العامة يقولون: مطرنا بالفصل، مطرنا كذا وكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشركه به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها، أولها شكر وأوسطها توحيد، وفي الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد، وهذان هما ركن في كل خطاب. ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب وغير ذلك. هذه كبيرة من الكبائر، كما قال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الثانية عشرة بعد المئة قول الإنسان إثر المطر: مطرنا بنوء النجم كذا، أي بوقته، معتقدا أن له تأثيرا.